بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى. وقد انتهى بنا المطاف في هذا الكتاب إلى الكلام عن الأسماء الموصولة، فنحن أيها الأحبة الآن نتكلم عن تقسيم الأسماء إلى نكرة وإلى معرفة. وعرفنا معنى النكرة، وعرفنا أن المعرفة ستة أنواع، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة واسم الموصول والمعرف بأل أو بأداة التعريف والمضاف إلى واحد مما سبق. وانتهينا في الدروس الماضية من الحديث عن الضمائر وعن العلم وعن أسماء الإشارة، عن ثلاثة من المعارف. بقي علينا نتكلم عن الأسماء الموصولة والمعرب بأداة التعريف، ثم نختم بما أضيف إلى واحد مما سبق. واليوم بإذن الله درسنا في الأسماء الموصولة. فماذا قال ابن هشام رحمة الله عليه؟ قال في المتن: ثم الموصول. ثم الموصول، قلنا كلمة ثم من ابن هشام دائما هنا يريد بها الترتيب، أن يبين أن الموصول في القوة يأتي بعد اسم الإشارة. لذلك يقول: لاحظوا في بداية اسم الإشارة قال ثم الإشارة، ثم في العلم قال ثم العلم، يعني قال الضمير ثم العلم. هذه الثم ليست فقط للترتيب الذكري، وإنما للترتيب من حيث القوة. إحنا قلنا المعارف من حيث القوة: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول. وهذا نبه عليه ابن هشام من خلال العطف بثم، لذلك قال ثم الموصول. ثم بدأ يعدد الأسماء الموصولة، قال: وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. قال: وبمعنى الجميع، هذا القسم الثاني اللي هي الأسماء الموصولة المشتركة كما سنبين إن شاء الله في الشرح. وبمعنى الجميع: من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل، كالضارب والمضروب، وذو في لغة طي تفضيل، طبعا ليس التفصيل، تفضيل. يعني في بعض النسخ وحتى في النسخة التي بين يدي خطأ مكتوبة تفصيل، لكن هي في الأصعية تفضيل. وذو في لغة طي، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة الوصف. وصلة غيرها: إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدة، وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم، فاقض ما أنت قاض، ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. طبعا هذا ذكر سريع وحشو للمسائل مع بعضها البعض. الآن كما قلت لكم الشرح هو المميز، هنا الآن ستأتي التوضيحات والتفصيلات والتفريعات، والطالب ينطلق من الشرح في الدراسة والتعلم، لا ينطلق من متن ابن هشام، ينطلق من الشرح. بعد أن تشرح الباب عد إلى المتن فعرف من خلاله، يعني سريعا خذ نظرة سريعة على المتن، وإلا فالشرح هو الذي عليه المعول في الحقيقة لفهم المسائل. قال ابن هشام في الشرح: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وعرفها. فقال: ما هي الأسماء الموصولة؟ قال: وهي المفتقرة إلى صلة وعائد. الآن أيها الأحبة، قبل أن أدخل في الأسماء الموصولة تعريفا، نقسم فنقول: هذا بالسبورة أرسلنا حاطين، عشان نستعين بالله عز وجل إن شاء الله الأمور طيبة. هذا يمسح، ها قلتوا الموصولات. الموصولات أيها الأحبة على نوعين في اللغة العربية: هناك موصول حرفي، وهناك موصول اسمي. هذا فقط إعادة ترتيب، ولا احنا تكلمنا عن الموصول الحرفي سابقا. الموصول الحرفي هو الذي كنا نسميه سابقا أو تكلمنا عنه سابقا بأنها حروف المصدر. حروف المصدر تسمى حروف المصدر، وتسمى الموصولات الحرفية، لها اسمان: حروف المصدر وتسمى أيضا الموصولات الحرفية. وإيش البيت الشعر الذي يجمعها؟ موصولنا الحرفي أن لو ما أن وكي. ثم الذي يا من سمع، قلنا الذي أصلحنا اسم موصول. الموصولات الحرفية هي هذه الخمسة أيها الأحبة: أن التي هي من أخوات إن وأخواتها التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وسنأتي عليها، لو لو تذكروا عندما تكلمنا عن أدوات الشرط، قلنا أدوات الشرط تنقسم إلى أدوات شرط غير جازمة وأدوات شرط جازمة، وذكرنا أول أداة من أدوات الشرط غير الجازمة لو. الآن أريد أن أعلم قضية أيها الحبيب، مثل هذه الحروف لو وما وأن وكي وغيرها بشكل عام يسموها حروف المعاني، تأتي في اللغة العربية في استعمالات متعددة. لذلك على الطالب بعد أن يدرس كتاب كامل أن يحاول أن يحصي استعمالات الحرف الواحد. ولذلك بسبب هذه الفكرة أن الحرف الواحد في اللغة العربية حرف المعنى له استعمالات متعددة، كتب بعض العلماء مثل ابن هشام مغني اللبيب والمرادي في الجنة الداني صنفوا كتبا في حروف المعاني. إيش هذه الكتب؟ يأتون مثلا لأن يعطيك استعمالاتها في اللغة العربية، تأتي كذا كذا كذا كذا، يأتي لمن يقول لك من تأتي اسم موصول، من تأتي اسم شرط، من تأتي اسم استفهام، من تأتي نكرة موصوفة تامة، من تأتي نكرة ناقصة، فيعطيك استخدامات هذه الكلمة. يأتي مثلا لهل لولا ولوما، أقول لك لولا ولوما لها استعمال أداة شرط غير جازم، لها استعمال آخر للتحضيض، لها استعمال آخر للتوبيخ. فهذه الكتب مهمة للطالب لأنها في النهاية تجمع له استعمالات الحرف الواحد في اللغة العربية. لماذا أنا تطرقت إلى هذه القضية؟ لو مرة معنا أنا تستخدم أداة شرط غير جازمة، وعرفنا أنها إما أن تكون حرف امتناع الامتناع إذا كان ما بعدها ماضيا، وإما أن تكون بمعنى إن إذا كان ما بعدها مستقبلا، وهذا تكلمنا عنه في الكلام عن أدوات الشرط غير الجازمة. لو التي هي حرف مصدري ليست لو التي هي التي تكلمنا عنها في أدوات الشرط غير الجازمة، لأنه لو من الأحرف التي تأتي في اللغة العربية على معاني متعددة واستخدامات متعددة. لو هنا المصدرية التي تفيد معنى التمني، هذا ما عاد يكتب، إذا هي مبشرة. طيب إذن لو أيها الأحبة التي معنا هنا، لو انتبهوا على هذه القضية، لو التي هي لو مصدرية لكنها تفيد معنى التمني، وهذه أيها الأحبة ليست أداة شرط غير جازمة، لا أصبح تستخدم في معنى آخر. لذلك السيوطي لما عدد معاني لو في اللغة العربية إيش قال؟ ووردت للعرض والتمني والحظ عند بعض أهل الفن، وقلة كخبر المصدق تصدقوا ولو بظلف محرق. فلو المصدرية هي التي تفيد معنى التمني. مثال ذلك لو قلت وددت لو تأتيني، لأن وددت لو تأتيني هذه ليست لو التي هي أداة شرط غير جازمة، لا هذه معنى آخر أو استخدام آخر للو، لأنه لو التي هي أداة شرط غير جازمة تحتاج جملة شرط وجملة جواب، ولو هنا لا تحتاج إلى جملة شرط وجملة جواب، وإنما المراد منها ليس الربط، هنا لو المراد منها التمني. فماذا يصبح معنى وددت لو تأتيني؟ لو هنا حرف مصدري يفيد معنى التمني، بالتالي بما أن حرف مصدري، إحنا قلنا حروف المصدر أو الموصولات الحرفية إيش فكرتها؟ لماذا سميت حروف المصدر؟ لأن الحرف المصدري يسبك مع ما بعده وينتج مصدر مؤول، هذه عدناها كثيرا. هذه الحروف المصدرية الخمسة تسبك مع ما بعدها وينتج عندي مصدر مؤول. فقضية وددت لو تأتيني إيش المعنى أصبح؟ وددت إتيانك، وددت إتيانك. من وين أتينا إتيانك؟ من أين أتينا بهذا المصدر؟ من دمج لو حرف مصدري أو موصول حرفي لإفادة التمني مع الفعل المضارع الذي بعدها. فوددت لو تأتيني معناها وددت إتيانك، ولو هنا تفيد معنى التمني. لذلك قلت لو وهنا تفيد معنى التمني، لو الموصولية الحرفية هي التي تفيد معنى التمني، وهذه لا تحتاج إلى جواب لأنها ليست من أدوات الشرط غير الجازم في هذه الحالة. ما ومر معنا الكلام عن ما المصدرية عندما تكلمنا عن الخلاف، أن بعضهم قال هل ما المصدرية اسم ولا حرف في بداية كلامنا في قطر الندى يسر المرأة ما ذهب الليالي. أن وهي الناصبة للفعل المضارع، الناصبة للفعل المضارع وتكلمنا عنها بالتفصيل. كي أيضا الناصبة للفعل المضارع، وشرطها حينئذ حتى تكون ناصبة أن تكون مسبوقة بلام الجر لفظا أو تقديرا. هذه الموصولات الخمسة تسمى الموصولات الحرفية أو حروف المصدر، وهي التي يسبق ما تسبق مع ما بعدها وينتج مصدر مؤول. النوع الثاني في اللغة العربية هو الموصول الاسمي، موصول اسمي أو الموصولات الاسمية، وهي التي يتحدث عنها ابن هشام هنا، وهي التي هي نوع من أنواع المعارف. الموصولات الاسمية الآن أيها الأحبة، هي معرفة. ولماذا هي معرفة؟ طيب هآتي بهذا. لماذا هي معرفة؟ لأنها وضعت ليستخدمها المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب بواسطة جملة الصلة. الآن الموصولات الإسمية لماذا هي من قبيل المعارف؟ قالوا لأنه فلسفة الموصول الإسمي يعني العرب أتت به حتى يستخدمه المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب، حتى يستخدمه المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب. فبتقول لي شيخ لما أقول مثلا في الموصول الإسمي الذي، الذي شيخ كيف معرفة؟ مش أنت قلت تعريف المعرفة هو اللفظ الذي يدل على معين؟ طب الذي لا يدل على معين، أو التي، مين التي؟ مين مقصود فيها؟ أو اللتان، طيب مين هم؟ اللذون. نقول هذه الموصولات أيها الأحبة سيأتي معنا هي صحيح الذي معرفة، والتي معرفة، واللذان واللتان معارف. طب كيف هي معارف ولا تدل على معين؟ نقول لا هي تدل على معين. طب كيف يا شيخ؟ نقول من خلال جملة صلة الموصول التي تأتي بعدها. جملة صلة الموصول التي تأتي بعدها ينبغي أن تكون معهودة عند السامع، بحيث لما يسمعها يعرف الشخص أو الشيء الذي تتكلم عنه بعينه. فأنت عندما تقول جاء الذي زارني أمس، بتكلم مع شخص بقول له جاء الذي زارني أمس، زارني أمس، هذه الجملة ما بصير أحطها إلا وهي معهودة ومعروفة عند مين؟ عند السامع. لأنه أنت شو تقول جاء الذي زارني أمس، شو استفاد منها السامع إذا ما كان بيعرف من هو اللي زارك أمس؟ ما راح استفاد شيء. فأنت عندما قلت له جاء الذي زارني أمس، جاء الذي بنى هذا المسجد، جاء الذي استضافني وإياك السنة الماضية، هذه الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول جعلت السامع يتعين عنده المراد والمقصود، سواء كان شخص أو بقعة أو ما شابه ذلك. لذلك الأسماء الموصولة فكرة وضعها في اللغة العربية إنه لا يستخدمها المتكلم إلا فيما هو معهود عند من؟ السامع. فلو أنا قلت، لو قلت أيها الأحبة جاء الذي، بحكي مع شخص بقول له جاء الذي بنى المسجد، وهو ما بيعرف مين اللي بنى المسجد، هذه الجملة الأصل أنها خاطئة إلا على تأويلات. لكن الأصل إذا كانت جملة صلة التي بعد الاسم الموصول غير معروفة عند السامعين لا فائدة منها، أصبح اسم الموصول لا فائدة منه. لذلك يقولون اسم الموصول مثل الذي والتي إنما أصبح معرفة بواسطة قرينة، وهي ماذا؟ الصلة. الصلة التي بعده، الجملة التي بعده هي التي جعلت اسم الموصول معرفة، ومن دون جملة الصلة لا يمكن أن يكون اسم الموصول معرفة لأنه لا يدل على معين. ومن هنا تعرف لماذا اسم الموصول هو ضعيف نوعا ما من حيث المعرفية، ضعيف صح؟ شوف العلم، أنت من أول ما تسمع زيد خلص كلمة واحدة هي نفسها بحد ذاتها بتدلك على المراد. أول ما سمعت أنت العقبة، هل تحتاج إلى شيء آخر؟ إذا خلص العقبة عرفت إيش المراد، شيء معين. لبنان علم دلك على شيء معين. بينما اسم الموصول لو قلت الذي لسه ما عرفت شو مين هو الذي، عن مين بتكلم، التي، اللتان، تحتاج إلى جملة بعدها حتى يتضح المراد بالذي ويتضح المراد بالتي، صح؟ لذلك الذي والتي وسائر الأسماء الموصولة معرفة، لكن معرفيتها أخذت من الجملة التي تأتي بعدها، فالجملة التي تأتي بعدها هي التي جعلتها إيش؟ معرفة، وإلا من دون الجملة التي تأتي بعدها هي مبهمة غير واضحة. لذلك يقولون حتى يسمونها الأسماء المبهمة، مش هيك عبر عنها ابن أجروم في الأجرومية؟ قال الأسماء المبهمة، فالذي والتي هي مبهم، وإنما تصبح معرفة وتتعين أو يتعين المقصود منها من خلال الجملة التي تأتي بعدها. لذلك يقول الموصولات الإسمية هي معرفة بسبب الصلة، هيك هي معرفة بسبب الصلة، والصلة شرط لها، لأنها من دون الصلة أصبحت نكرة، بل أصلا لا تستخدم، يعني هذا الأصل. لذلك قال وضعت ليستخدمها المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب بواسطة جملة الصلة، بواسطة جملة الصلة. فأنا بهمني أن الطالب يعرف هاي القضية. طبعا ما بدي أدخل في ناحية بلاغية. إذن رح يأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن جملة صلة الموصول، إنه إذا بناء على هذا الكلام، بما إنه جملة اسم الموصول هو معرفة لأنه يدل على معين بواسطة جملة صلة الموصول، إذا الأصل أن تكون جملة صلة الموصول جملة معروفة عند المخاطب، صح؟ لكن هذه قضية الآن هامشية بس لطلاب الشريعة. بناء على هذا الكلام، جعل الأسماء الموصولة، أسماء الموصولة من صيغ العموم في علم أصول الفقه باب العام، يقول من باب العام إيش الألفاظ التي تفيد العموم، يقول الأسماء الموصولة، جعل الأسماء الموصولة من صيغ العموم مشكل. ليه؟ لأن عندما أقول جاء الذي زارني البارحة، أنت بتتكلم عن شخص معين مش صيغة عموم. جاء الذي بنى المسجد، تتكلم عن شخص معين، صحيح؟ فلذلك نص الزركشي في البحر المحيط أن جعل الأسماء الموصولة من صيغ العموم مشكل على قواعد النحاة، ووافق يعني وأخذوا من كلام ابن الحاجب يعني ذكر أنه مشكل وما جابش الحل. قال مشكل أن النحاة يقولون الاسم الموصول لازم بعده تكون جملة معهودة عند المخاطب تدل على معين، بحيث المتكلم سيدل السامع على شيء معين من خلال جملة صلة الموصول. فكيف إذن يكون جملة صلة الموصول تدل على العموم؟ فعلا هنا في إشكال في التقعيد النحوي، إنه كيف ننتقل التقعيد النحوي لباب أصول الفقه ونقول أسماء الموصول الذي والتي ومن وما تعتبر من صيغ العموم، ومع أن الأصل إنه جملة صلة الموصول هي فائدتها أن تدل السامع على شيء معين تقصده ولا تدل على عموم. لذلك البعض يقول الأصوليون لهم رأي آخر في الأسماء الموصولة، فلا يشترطون في جملة صلة الموصول أن تدل السامع على معين، فيمكن عندهم أن لا تدل السامع على شيء معين، على معين بحد ذاته. وفي الحقيقة هناك يعني حقيقة أشياء في النصوص القرآنية وفي السنة النبوية قد تؤيد كلام الأصوليين، عندما تقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، هذه جملة صلة الموصول، هل أنت بتعرف تتكلم عن جماعة معينين؟ إنه هذول الجماعة هم بتتكلم عنهم، ولا بتتكلم بصيغة عامة إنه أي واحد بأكل الربا لا يقوم؟ إحنا بنفهم إنه الآية بتتكلم بشكل عام. بالتالي اشتراط أن تكون جملة صلة الموصول معهودة عند السامع كما يقول النحاة، هذا يحتاج إلى تحرير عند الأصوليين. لذلك تجد في حواشي مثلا جمع الجواب وما شابه ذلك في إشكال كبير، إنه كيف أنتم أيها الأصوليون تجعلون الأسماء الموصولة من صيغ العموم مع أن النحاة يقولون أنها تدل على معين من خلال جملة صلة الموصول؟ هذا بناقض هذا، عرفت؟ ذكروا أصحاب الحواشي البناني وغيره، العبادي وغيرهم، يقولون لا الأصوليون لهم رأي آخر، الأصوليون يقولون لا يشترط أن تدل على معين. طب بالتالي عند الأصوليين إذا كانت جملة صلة الموصول لا تدل على معين، بدها تكون الذي والتي إيش؟ نكرة، صح؟ على أصولهم إذا كان الأصوليون يقولون لا، يمكن تأتي صلة الموصول تدل على معين، ويمكن أن تأتي جملة صلة الموصول ولا تدل على معين، لا تكون معهودة عند السامع، لا يعني لا يوجد هناك عهد بينه وبين السامع في شيء معين، يمكن أن تكون جملة صلة الموصول زي الذين يأكلون الربا، هي بتتكلم عن الناس على العموم، أي واحد بأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. عند الأصوليين لو أردنا أن نقول كما قال الشهاب وغيره من أصحاب الحواشي أن الأصوليين لا يشترطون في جملة الصلة أن تكون معهودة عند السامع، معروف المراد منها بالضبط، بالتالي عند الأصوليين أحيانا تكون الأسماء الموصولة من قبيل المعارف، وأحيانا ستكون من قبيل النكرات. إذا كانت الجملة اللي بعد الاسم الموصول تدل على معين، جاء الذي بنى المسجد هنا أكيد تتكلم عن واحد بحد ذاته، جاء الذي زارني البارحة، جاء الذي أكرمته، هنا يتكلم عن شخص معين. هنا نعم يكون اسم الموصول معرفة لأنه يدل على معين، والمعارف الاسم الذي يدل على معين. إذا كان اسم الموصول الجملة اللي بعدها لا تدل على معين، ليست معهودة بينه وبين السامع، تدل على شيء عام، وهذا كثير جدا حقيقة في القرآن الكريم. فيمكن هذا الآن، يمكن أنا ما وقفت على هذا عند أحد من النحاة، لكن على رأي الأصوليين تحتاج أن تقول أن اسم الموصول إذا كانت الجملة التي بعده لا تدل على معين فبالتالي سيكون عام، فبالتالي هو نكرة وليس معرفة، وهذا لم أجد من صرح به، لكن القضية تحتاج إلى بحث. بالتالي الزركشي لما سكت وقال تنبيه هناك استشكال في جهد الأسماء الموصولة من صيغ العموم، مع حق، لأنه أنتم أيها النحاة تشترطون أنه إذا هي معرفة لازم تدل على معين، وجعلناها من صيغ العموم فهي لا تدل على معين، فكيف نحل هذا الإشكال؟ فعلا إما أن نقول أن لا، أحيانا تكون معرفة وأحيانا تكون نكرة، إذا كانت صلة تدل على معين معرفة، وإذا كانت لا تدل على معين هي في قوة النكرة. جيد، لكن هذه مسائل تدرس في حينها، لكنها فقط إشارة للطالب، أن الطالب أحيانا بيسمع من الشيخ جملة بيروح بقرأ في القرآن، يعني بواجه أمثلة بتخالف الكلام اللي تم تقعيده، فأنت بتحتاج أحيانا أنك توسع مدارك الطالب أنه هذه القضية فيها خلاف، وأنه انتبه أنه هذا الكلام مش متفق عليه، وفي خلاف بين يعني مدرسة النحاة ومدرسة الأصوليين، حتى الطالب يحاول يجمع ويلملم أموره ويعرف كيف من أين تؤكد الكتف كما يقولون. طيب إذن هذا فيما عرفنا. إذن الموصول الاسمي لماذا هو من قبيل المعارف؟ لأنه وضع ليستخدمه المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب. كيف هو معهود؟ من خلال جملة صلة الموصول يجب أن تكون معهودة عند السامع، بحيث إذا سمعها مباشرة يعرف من الشخص أو البقعة أو الشيء الذي تتكلم عنه. الموصولات الإسمية أيها الأحبة، ما انحلت موضوع القلم؟ انتهى، هذا عمره قصير ما شاء الله كثير. طب الموصول الإسمي أيها الأحبة على نوعين، هناك أسماء موصولة خاصة وهناك أسماء موصولة مشتركة. الأسماء الموصولة الخاصة هي عبارة عن لفظ أن يكون الاسم الموصول وضع ليستخدم في نوع واحد فقط. الأسماء الموصولة تنقسم إلى خاصة ومشتركة. الأسماء الموصولة الخاصة يكون الاسم الموصول لا يستخدم إلا في نوع واحد فقط. الأسماء الموصولة المشتركة لا، الاسم يستخدم في جميع الأنواع، يستخدم في جميع الأنواع، ويتحدد النوع من خلال السياق. فالذي اسم موصول خاص لأنه وضع لنوع معين، وهو إيش؟ الواحد المذكر. بينما من وما لا، هي تستخدم في الجميع، الواحد والمثنى والجمع، المذكر والمؤنث، ويتم تحديد المراد منها من خلال السياق، إنه يعني من المراد، مراد مفرد مذكر مثنى، من خلال السياق. أما الذي لا، مش محتاج للسياق، هي مباشرة تدلنا على المراد من لفظها. فالموصول الاسمي إذن هناك خاص وهناك مشترك. إيش الأسماء الموصولة الخاصة؟ طيب أذهب أعود نقرأ من كلام ابن هشام حتى نسير معه. طيب يقول ابن هشام رحمة الله تعالى عليه، قال وهي على الآن هو ابن هشام لما عرف الأسماء الموصولة ما أتى بالتعريف الذي ذكرناه، إنه الاسم الموصول ما وضع ليستعمله المتكلم فيما هو معهود عند المخاطب. وعهده من أين أتى؟ يعني معهود يعني معروف. إيش يعني معهود؟ يعني معروف عند المخاطب. طب المعروف هو أكيد مش الاسم الموصول، المعروف المقصود به هي جملة صلة الموصول التي تجعل الاسم الموصول معروف حينئذ. طيب وهنا الشيخ محمد محي الدين أظن ذكر هذه الجملة في الحاشية رقم 5 عندما قال لأنه موضوع على أن يستعمله المتكلم في معلوم عند المخاطب بواسطة جملة صلة الموصول. هذه تضعون عليها خطا، هي المنطلق في فهم الاسم الموصول. طيب ثم قال أما هو يعني كما قلنا ابن هشام قال الاسم الموصول هو المفتقر إلى صلة وعائد، وهذا سنتكلم عنه، أنه أي اسم موصول لازم بعده جملة صلة. طب ليش لازم بعده جملة صلة؟ للكلام الذي تكلمنا به الآن، أنه جملة صلة هي اللي راح تخلي الاسم الموصول معرفة، هي التي ستدلنا على الشيء المعين الذي تتكلم عنه أنت، فبالتالي يصبح معرفة، وإلا من دون جملة صلة لن نفهم المراد بالاسم الموصول. وهذه الجملة لابد أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول، يسمى هذا الضمير العائد. فهذه أركان الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة خاصة أو مشتركة لازم بعدها جملة، طبعا أو شبه جملة كما سيأتي معنا، إلا في ال إلى وضعها الخاص، لكن لابد بعدها من جملة صلة، أو لابد ما بدي أستخدم جملة، ربما تعبير ابن هشام أدق مني فعلا، لابد بعدها من صلة، باب نقول جملة، لأنه سيأتي معنا أنواع الصلات، هناك جملة هناك شبه جملة، وبالنسبة لأل صلتها تكون كلمة. فنقول كما قال ابن هشام الاسم الموصول لازم بعده الصلة، وهذه الصلة تحتوي على عائد اللي هو ضمير يوجد في الصلة يعود على الاسم الموصول، لذلك قال الأسماء الموصولة وهي المفتقرة إلى صلة وعائد، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد. عرفنا الصلة وعرفنا شو معنى العائد. الآن قاعدة عامة طبعا قبل ما ندخل، إنه الأسماء الموصولة هي من كلها من قبيل المبنيات، من الأسماء المبنية، إلا أي، أي من الأسماء الموصولة لكن فيها تفصيل في قضية بنائها وإعرابها. كذلك أسماء الإشارة، الأسماء الإشارة هي من قبيل المبنيات، وهذا أظن مراجعة، لأنه إحنا عندما تكلمنا عن الأسماء المبنية وقسمناها إلى مجموعات وأسماء مبنية مفردة متناثرة، قد قلنا أن الأسماء المبنية اللي على مجموعات أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة إلى آخر ما ذكرنا. طيب إذن عرفنا الأسماء الموصولة هي مفتقرة إلى صلة وعائد، عرفنا أنها أسماء مبنية إلا أي فيها خلاف، ثم قال وهي على ضربين. الآن ننطلق في تقسيمنا، قال وهي على ضربين، خاصة ومشتركة. عرفنا إيش معنى خاصة؟ يعني اللفظة تدل على نوع معين، مشتركة لا، تدل على جميع، يعني هي تستخدم في جميع الأنواع، والمراد منها في الجملة أي نوع من هذه الأنواع المراد منها في الجملة يتحدد من خلال السياق. طيب بدأ بالخاصة، ألف الخاصة بدأ يعددها واحد واحد، قال الذي، الذي أيها الأحبة موضوع للمذكر سواء كان عاقل أو غير عاقل، التي موضوعة للمفرد المؤنث، الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث. طيب اللذان قال لتثنية المذكر، اللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. بينا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن ابن هشام في الأسماء الإشارة هاتان وهذان تبنى أنه في هذان وهاتان أنه هي يعني ظاهر كلامه أنها معربة، كأنها معربة، هذا ظاهر كلامه، ومعربة بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، وكذلك قص عليها اللذان واللتان، فظاهر كلام ابن هشام أن اللذان واللتان معربة بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر. لكن كما ذكر الشيخ محمد محي الدين في تحقيقه في باب اسم الإشارة أنه هذان وهاتان من أسماء الإشارة واللذان واللتان من الأسماء الموصولة عند المحققين من النحاة هي مبنية، وهي وهذا الأصل أصلا في الأسماء الموصولة أنها مبنية. فاللذان واللتان الصحيح أنهما مبنيتان، وأنهما ليس يعني اللذان ليست تثنية الذي كما تكلمنا في شروط التثنية، واللتان ليست تثنية التي، وإنما اللذان واللتان ألفاظ أتت بها العرب ابتداء على صورة التثنية. طيب طب لما تكون في حالة الرفع ليش بتكون مبني في بالألف وفي حالة النصب والجر بتكون بالياء؟ نقول اللذان واللتان تكون مبنية على الألف في حالة الرفع وليست مرفوعة بالألف، اللذان واللتان مبنية على الألف في حالة الرفع ومبنية على الياء في حالة النصب والجر. فالحقيقة اللذان واللتان عند كثير من المحققين وهذا الذي نسير عليه في إعرابنا ليستا معربتين، بل هما مبنيتان تبنى على الألف في حالة الرفع وتبنى على الياء في حالة النصب والجر. طب شيخ مش احنا اخذنا ان المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ما بتغير عنها، فكيف انت تقول انه هي مبنية وفي حالة لما تكون في حالة بتكون مبنية على الألف وفي حالة اخرى مبنية على الياء؟ اليس هذا التغير بسبب العوامل ينتج انها معربة؟ نقول لا، الصحيح انها مبنية على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر، ولكن سبب وجود التغير مع أنها مبنية أنها أشبهت المثنى الحقيقي، يعني هي الأصل فيها أنها مبنية لكن لما أشبهت المثنى الحقيقي، لما أشبهت شبها أعطيناها شيئا من أحكام المثنى الحقيقي، وإن لم تكن هي مثنى حقيقي. فإيش أعطيناها؟ أعطيناها هذا التغير، أن في لما تكون العامل عامل رفع بتكون مبنية على الألف، ولما يكون عامل عامل نصب أو عامل جر بنبنيها على الياء. أعطيناها هذا التغير لمشابهتها للمثنى، ولكننا سنبقى محافظين على الأصل أنها مبنية. فهذا يسمى أحيانا مراعاة للخلاف، إن مراعاة لأنها مبنية، نقول مبنية لأنها من الأسماء المبنية والأسماء الموصولة تقوم على البناء، ولكن من حيث أنها أشبهت المثنى راعين هذه المشابهة، فقلنا خلص في حالة الرفع بنقول مبنية على الألف، وفي حالة النصب والجر بنقول مبنية على الياء، وبالتالي راعينا الخلاف. طيب إذا أخذنا الذي، أخذنا التي، أخذنا اللذان، أخذنا اللتان، طبعا مهارات الإملاء مهمة. لاحظوا الذي لام وحدة، اللذان عندما يكتبها الطالب هناك لامان، فينتبه كثير من الطلاب يعني بنسى اللام الثاني في التثنية. طيب انتقل الآن للجمع. تذكروا في الدرس الماضي أسماء الإشارة الجمع سواء كان لذكور أو إناث له لفظة واحدة، كانت أشياء أولاء عند الحجازيين اللي هي هؤلاء، وأولى عند التميميين بالقصر. ففي أسماء الإشارة جمع الذكور والإناث العرب وضعت له لفظة واحدة ما نوعه، في الأسماء الموصولة لا، في الأسماء الموصولة وضعوا لجمع الذكور لفظ خاص ووضعوا لجمع الإناث لفظ خاص. ما هو اللفظ الذي وضعته العرب لجمع الذكور؟ قال الأولى لجمع المذكر، والأولى يعني لاحظوا في الشرح مكتوبة بالواو بعد الهمزة، وهي من دون واو، لأنه حتى في المتن من دون واو موجودة، لكن في الشرح كأنه كتبت بالواو وصأنها من دون واو. الأولى، الأولى جمع للمذكر، جاء الأولى درسوا النحو. شو يعني جاء الأولى؟ طبعا نحن ما نستخدمهاش كثير في حياتنا العملية، لكن هي مسموعة عند العرب. جاء الأولى درسوا النحو، يعني جاء الذين درسوا النحو، هي بمعنى الذين. فالأولى لجمع المذكر بمعنى الذين، لكن الأولى ميزتها إنها تستخدم لجمع المذكر العاقل ولغير العاقل. الأولى تستخدم لجمع الذكور العاقل، تتكلم عن بني آدمين أو تتكلم عن بهائم أو عن جمادات، تستخدم أيضا الأولى. فهذه اللفظة الأولى التي وضعت لجماعة المذكر. ولاحظوا الفرق بين الأولى، أنه كلمة الأولى تستخدم اسم إشارة عند التميميين للجمع، صح؟ معنى اسم الإشارة عند التميميين للجمع، عند الحجازيين أولائي وعند التميميين أولى. الفرق أنه أولى اللي هي اسم إشارة بيكون فيها واو بعد الهمزة، رجعوا عند ابن هشام هذيك فيها واو بعد الهمزة، يعني همزة واو لام ألف. بينما أولى أو عفوا الأولى، الأولى اللي هي اسم موصول هذه ما فيها واو بعد الهمزة، هي أول قضية. اثنين، أولى اللي هي اسم إشارة ما فيها أل في البداية، أولى. بينما الأولى اللي هي اسم موصول دائما فيها الأل، طبعا هذه أل مش أل التعريف، هذه أل زائدة ملازمة من الأسماء الموصولة. لما تكلمنا عن أنواع أل مش قلنا لك أل الزائدة مثل، وتكون هي ملازمة من الأسماء الموصولة، هذه ما تفيد التعريف، لأن اسم الموصول هو معرفة بنفسه من دون أل. فالأولى ملازمة لإيش؟ وجود أل فيها. فهذان فرقان بين أولى اللي هي اسم إشارة وبين الأولى اللي هي اسم موصول، إنه هاي دائما فيها أل وهذيك ما فيها أل. هذيك الأولى اللي هي اسم موصول ما فيها واو، بينما أولى اللي هي اسم إشارة فيها الواو. طيب وكما قلنا إذن الأولى لجمع المذكر، وقلنا سواء كان عاقل أو غير عاقل. قال وكذلك الذين، إذن هناك لفظة أخرى لجمع المذكر وهي إيش؟ الذين. والذين الأصل أن العد أكثر العرب أنها دائما ملازمة للياء، سواء كانت موضع رفع ولا موضع نصب ولا موضع جر، جاء الذين ورأيت الذين ومرت الذين، هذا مبني ومرت بالذين، فهذا هو المشهور عند العرب. لكن هناك قبيلة عربية أو بعض القبائل العربية لما رأت أن الذين تشبه جمع المذكر السالم في الهيئة، قالوا خلينا نشبهها في جمع المذكر السالم أيضا في الإعراب، فمنقول إن في حالة الرفع اللذون، لكن ما منقول إنها معربة، نفس قضية اللذان واللتان، نقول مبنية على الواو في حالة رفع، وفي حالة النصب والجر نقول الذين، مثل جمع المذكر السالم، لكن الفرق إنه مش نقول مرفوعة بالواو، لا مبنية على الواو في محل رفع، وفي حالة النصب والجر مبنية على الياء في محل نصب أو في محل جر. مين هاي القبيلة؟ إيش قال؟ قال الذين بالياء في أحوالها كلها، وهذيل وعقيل يقولون الذون رفعا والذين جرا ونصبا. فإذا هناك قبيلة تفرق الآن قال ابن هشام ما هذيل وعقيل، أتى بالواو وهذيل وعقيل، لكن الأشهر في كتب النحاة يقولون وهذيل أو عقيل بالتخير. ولذلك هذا نبه عليه أيضا الشيخ محمد محي الدين في الهامش، فبين أنه منشور عند النحاة يعني من عادل الأشموني وغيرها يقولون هذيل أو عقيل. فالقضية في الحقيقة أنه ليست القبيلتان تتكلمان بهذا، لا، إنما هو في خلاف حدث عند النحاة أنه مش متأكدين بالضبط مين هي القبيلة اللي استخدمت هذه، هل هي هذيل أو إلا قبيلة عقيل. هناك خلاف بين النحاة من هي القبيلة التي تقول الذين رفعا والذين نصبا وجرا، لأن عبارة وهذيل وعقيل إيش تستفيد منها بالواو؟ إنه قبيلتين بتكلموا هاي اللغة، والصحيح إنه لا، مش القبيلتين، إحدى القبيلتين، لكن مين هي في خلاف. لذلك لو تضع هامش فوق الواو وتقول الأشهر عند النحاة أن يقول هذيل أو عقيل وليست الواو، أو ممكن ترى يكون سقط في يعني في هذا في النسخ، أحد النساخ اللي نسخ كتاب ابن هشام يقول ابن هشام كتب أو، لكن سقطت منه كتب هذيل وعقيل بدل أو عقيل، لأنه هذا خطأ وارد. إذن وهذيل أو عقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا. طيب هذا إذن فيما يتعلق بجمع المذكر. إذن جمع المذكر له لفظتان، الأولى والذين، وبتهمد كثير لغة هذيل، لكن هناك فرق بين الأولى والذين. الفرق أن الأولى تستخدم لجمع المذكر عاقل أو غير عاقل، بينما الذين لا تستخدم إلا في العاقل، جمع المذكر العاقل تتكلم عن بني آدمين، أما تتكلم عن بهائم عن جمادات لا يصح استخدام الذين. فإذا إيش الفرق؟ إنه الذين لجمع الذكور العقلاء، بينما الأولى تستخدم لجمع الذكور العقلاء ولغير العقلاء أيضا، فهي أوسع. طيب الآن بقي علينا جماعة الإناث. جماعة الإناث إيش الألفاظ الموضوعة عند العرب؟ هناك أربعة ألفاظ ذكرها ابن هشام، اللائي واللاتي، ثم قال ولك فيهما إثبات الياء وتركها. فيجوز أن تقول اللائي بالكسر فقط من دون ياء، واللاتي بكسر التاء من دون ياء، فهي أربعة ألفاظ، اللائي واللائي واللاتي واللاتي، فهي أربعة ألفاظ. بالتالي هذه الأسماء الموصولة الخاصة أيها الأحبة للمفرد المذكر الذي، وللمفرد المؤنث التي، وللمذكر المثنى اللذان، وللمؤنث المثنى اللتان، ولجماعة الذكور الأولى والذين، ولجماعة الإناث اللاتي واللائي واللاتي واللائي، هكذا تحفظ. هذا أسماء موصولة ينبغي أن تحفظ. ثم انتقل ابن هشام للكلام عن الأسماء الموصولة المشتركة. خلاص عرفنا الأسماء الموصولة الخاصة، ننتقل للقسم الثاني، الأسماء الموصولة المشتركة. قلنا إيش يعني مشتركة؟ يعني هذا الاسم يصلح أن تستخدمه للجميع، للمفرد للمثنى للجمع، للمذكر للمؤنث، والذي سيحدد النوع المراد هو السياق، هو السياق وجملة صلة الموصول والعائد اللي فيها، والعائد الذي يوجد وهو أشهر شيء يعني أكثر شيء سيحدد العائد. لماذا؟ لأنه من شرط العائد أن يكون مطابقا للإسم الموصول. فإذا كان الإسم الموصول لمذكر مفرد بده يكون الضمير العائد ضمير مفرد مذكر، جاء الذي ضربته. إذا كان لمفرد مؤنث جاءت التي ضربتها. إذا كان لمثنى جاء اللذان ضربتهما. فالعائد لما بده يرجع يعني الضمير اللي في جملة صلة الموصول الذي يعود على الاسم الموصول يكون مطابقا له إفرادا وتأنيثا وجمعا وتذكيرا وتذكيرا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. وهذا بالأسماء الموصول الخاص ربما أنت ما بتحتاج إله كثير قضية، لأنه الاسم الموصول الخاص هو مباشرة يدلك على المقصود بلفظه، خلاص الذي هو المفرد المذكر ما عنديش مشكلة. لكن وين بيفيدك بقوة؟ في الأسماء الموصول المشتركة. فالعائد هو الذي سيبين لك بقوة أنه هذا الاسم الموصول المشترك من المراد به، أي نوع أريد به من هذه الأنواع. فعندما تقول جاء من ضربته، هنا من إذن هو للمفرد المذكر، بينما جاء من ضربتها، من هنا للمفرد المؤنثة، وجاء من ضربتهما، إذن من هنا تدل على اثنين مذكرين. طيب وجاء مثلا من ضربتهن، من هنا تتكلم عن جماعة إناث. فالضمير العائد سيفسر لي هذا الاسم الموصول المشترك من الذي أريد به، فوظيفة العائد مهمة وخطيرة جدا في الأسماء الموصولة المشتركة. طيب إيش هي الأسماء الموصولة المشتركة؟ قال من وما وأي وأل وذو وذا. إذن ستة. فهذه الستة لاحظوا إيش قال، أراد أن يفسر لك شو معنى أنها مشتركة. تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من هذا كله والمؤنث، هذا معنى أنها مشتركة. تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك، لاحظوا كيف العائد يفسر لك المراد، ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئنك، يعني هذا اسم موصول مشترك اللي بيفسر المراد به إيش؟ الضمير العائد الموجود في جملة صلة الموصول. طبعا من هنا مثل من اللي تكلم عنها في اسماء الشرط، تستخدم للعقلاء كما انه من الشرطية تستخدم للعقلاء. ومن ايها الاحبة من حروف المعاني، او نشق من الحروف، من ايها الاحبة من الادوات او الكلمات التي تستخدم في اللغة العربية على اوجه عديدة. فمن اكتب عندك، تأتي في اللغة العربية اسم موصول، تأتي في اللغة العربية اسم شرط، تأتي في اللغة العربية اسم استفهام، تأتي في اللغة العربية نكرة موصوفة، وتأتي في اللغة العربية نكرة تامة لا تحتاج إلى صفة. لاحظوا هذه أشهر خمس استعمالات لها. فلاحظوا إحنا مثلا في الدروس الماضية تكلمنا عن من في أسماء الشرط، وهنا نتكلم عنها في أسماء الموصولة. وعندما تتكلم عن أسماء الاستفهام تقول من، من جاءك اليوم. وعندما يتكلمون عن النكرة الموصوفة والنكرة التامة، أنا ما بدي أشرح شيء النكرة الموصوفة والتامة، مش درسنا. أيضا تستخدم من، فإذا من متقلبة في اللغة العربية وفي لسان العرب، عليك أن تحدد المراد منها من خلال السياق، تعرف أن هنا والله استخدمها اسم موصول اسم شرط، استخدمها استفهام، السياق سيحدد لك ما هي. والطالب الذي يمارس يعني لن يجد صعوبة في كثرة الممارسة، لن تجد صعوبة في تحديد المراد بمن في الجملة. ومن أصل وضعها، سواء كانت أيها الأحبة من اسم موصول، ولا كانت من اسم شرط، ولا كانت من اسم استفهام، ولا كانت من نكرة موصوفة ولا نكرة تامة، هي أينما وجدت هي للعقلاء في جميع أنواعها، هي لمن؟ للعقلاء. هذا أصل وضعها. فإن استعملت في غير العاقل وهذا ورد فهو مجاز. ما بعكسها، ما أيها الأحبة تستخدم أيضا اسم موصول، تستخدم اسم شرط، تستخدم اسم استفهام، تستخدم نافية. ويعني وشوف ما ما ما لسه أوسع من من، لأنه ما أحيانا تأتي حرف، شوف من أينما وجدت، هاي مهم يعني، هاي فوارق مهمة لابد أنه عليها طالب. من أينما وجدت موصولة شرطية استفهامية نكرة موصوفة نكرة تامة، هي دائما اسم. ما نوعين، ما في اللغة العربية منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف. فمتى تكون حرف؟ إذا كانت نافية، إذا كانت زائدة، صح؟ إذا كانت كافة اللي بتدخل على إنا. فمن تكون حروف، جميل. إذا كانت نافية، كانت زائدة، كانت كافة، الكافة ممكن تستخدمها من قبيل الزائدة، تكون حرف أيضا إذا كانت إيش؟ مصدرية. هذه سأذكرها، بدور في شيء ثالث. إذا كانت مصدرية، ما المصدرية حرف، ما النافية حرف، ما الزائدة حرف. وهناك نوع آخر من ما تكون فيها اسم، إذا كانت موصولية فهي اسم موصول، بيش قول موصولية حتى ما تختار. إذا كانت اسم موصول هي اسم، إذا كانت اسم شرط اسم، إذا كانت اسم استفهام اسم، إذا كانت ما نكرة موصوفة اسم، إذا كانت نكرة تامة اسم. فهي إذا كانت اسمية تأتي عليها الأنواع الخمسة اللي في من، وتزيد على من إنها ممكن تأتي حرفية. فإذا جاءت حرفية إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون نافية، وإما أن تكون حرف مصدري. فلاحظوا كيف ما تتقلب في اللغة العربية، فلما تسمعها ما تستعجل، بدك تحلل الجملة وتنظر إيش ما في هذا السياق. وأحيانا في السياق الواحد تحتمل ما أكثر من وجه في السياق الواحد. لذلك اللي بيدخل في إعراب القرآن يجد أنه بعض المعربين بيختلفوا، والله ما هنا جاءت موصولية اسم موصول ولا جاءت حرف مصدري، بتختلف. لكن احنا قلنا انه لما ذكرنا انه ما المصدرية وايش الفرق بينها وبين ما الموصولية، انه لابد اذا كانت الجملة فيها عائد ففي هذه الحالة تكون ما، يعني الجملة اللي بعد ما اذا كانت تصلح ان تكون صلة فما تكون هنا اسم موصول، اذا كانت لا تصلح ان تكون صلة ف فما مصدرية أنا ما بهمني الآن كثير، لكن أنا بهمني إني أفتح لك آفاق في إنه ما تفكر إنه الأداة الواحدة خلص وين ما بتقرأها في القرآن في السنة إلها معنى واحد أخذناها اسم موصول، لا أنا بعطيك قاعد معاني كثيرة لمن وما. فهنا نتكلم عن ما. وما أيها الأحبة التي هي من قبيل الأسماء سواء كانت شرطية استفهامية موصولية نكرة تامة نكرة موصوفة هي دائما لغير العاقل، فإذا استخدمت في العاقل هناك نوع تجوز فمن عكس ما في وضعها في اللغة العربية. طيب قال تقول فيما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا أعجبني ما اشتريته. إذن ما هنا مراد بها مفرد مذكر، وأعجبني ما اشتريتها إذا تكلم عن الأتان، إذن ما هنا للمفرد المؤنث، وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن، وكذلك تفعل في البواقي. في مشكلة حقيقة في كلمة ابن هشام هون، وما اشتريتهم وما اشتريتهم كما تجدون عند الشيخ محمد محي الدين في الحاشية. شو المشكلة الآن؟ الحمر أيها الأحبة، الحمار، الحمر هي كائنات غير عاقلة صحيح، هذه فقط فائدة على الهامش. يقولون مش احنا اخذنا الكلام عن الضمائر، تذكر ما تكلمنا عن الضمائر، ضمائر منفصلة ومتصلة وهذه القضية. هم هذا الضمير، هم اللي هو ضمير الغائب لجماعة الذكور، الأصل في اللغة العربية انه لا يستخدم هم، سواء كان متصل ضربتهم او منفصل هم جاءوا. هم الأصل انها لا تستخدم في اللغة العربية الا اذا كان يعود الى غائبين عقلاء، واضحة؟ أي فقط فائدة على الهامش، احنا ما ذكرناها هناك لأنها فائدة يعني نحوية دقيقة، بس هنا أنا اضطريت أذكرها لأنه في تعليق في الحاشية وفي خطأ يعني أو بنشغل خطأ خطئ ابن هشام، قد يكون هو وقف على شيء عند العرب وما بحب أخطئ الأئمة الكبار، هؤلاء نحن أقزام بالنسبة لهم. فنقول أيها الأحبة الأصل فيهم سواء كان متصلا أو منفصلا أنه يستخدم للغائبين العقلاء، يعود إلى غائبين عقلاء. فإذا كان الغائبين المذكرين غير عقلاء، أعيد، إذا كان الغائبون المذكرون غير عقلاء نستخدم لهم ضمير الإناث. يعني أنا بتكلم عن أسود، أسود غائبة مش موجودة في المجلس عندي، فالأصل إذا بتكلم عن أسود غائبة إني أقول إيش؟ رأيتهن، أقول لصاحبي رأيتهن، يعني رأيت الأسود، ما أقول رأيتهم. هذا الأصل. مثلا الحمر، الآن الحمر ليش؟ الحمر تتكلم عن ذكور، يعني الحمار مذكر، الحمار المذكر والأتان للإيش؟ للمؤنث صح؟ الحمار يجمع على حمر، فالحمر هو جمع لمذكر غير عاقل، حمر يعني بدك أكثر حيوان غير عاقل يضرب به المثل، فهو جمع لمذكر غير عاقل. فلما ترجع الضمير، ضمير الغائب إلى الحمر، تقول الحمر، ما تقول اشتريتهم، الأفصح عند العرب أن تقول الحمر اشتريتهن. ليه؟ لأنه أنت الضمير هذا ضمير الغائب عن بعود وبرجع لجماعة ذكور غير عقلاء، فجماعة الذكور غير العقلاء الصحيح عند العرب أن يستخدم لهم إيش؟ أن يستخدم لهن، حتى نقول أنت لهن إيش؟ ضمير الغائب الذي يعود على الإناث. لذلك انظر إيش قال الشيخ محمد محي الدين في الهامش عندما علق على قول ابن هشام أعجبني ما اشتريتهم، قال قد عبر المؤلف عن الحمر بإيش؟ بضمير جمع الذكور العقلاء، فالصحيح أنه هم لجمع الذكور العقلاء، وذلك غير جائز. وقد تمحل له العلامة السجاعي بأنه السجاعي له شرح يعني أو تعليق على هذا الكتاب بأنه نزلها منزلة العقلاء، وذلك كلام عجيب، يعني الحمر نزلها منزلة العقلاء، يعني شوي تمحل، واضح أنه تمحل يعني. فلذلك الأفصح عند العرب والصحيح عند العرب أنه جماعة الذكور غير العقلاء ما تستخدم لهم هم، يستخدم هن سواء كان منفصل أو متصل. فهذا تعليق على عبارة ابن هشام حتى تعرف أن هذا الكلام فيه نظر في قوله وما اشتريتهم، الصحيح انه في الحالتين وما اشتريتهن، والسياق لازم يحدد لي انه انت بتشير للحمر ولا للأتم. جميل، الان هو مثل بمن وما. الان تكلمنا عن من، انهينا الكلام عنها. من اسم موصول، اذا في هذا الكلام، في هذا الموضع في كلامنا عن الاسماء الموصولة، وهي لغير العاقل، عفوا وهي للعاقل اصالة. وما اسم موصول مشترك، وهي لغير العاقل اصالة. طيب اذا تكلمنا عن من وما، اي بدي اجل الكلام عنها الاخر شيء، لانه هو ما تكلم عنها ابن هشام، بنهي الكلام باي ان شاء الله. اذهب الى الرابع، ال، وهذا شيء غريب، وانا ما تكلمت حقيقة عن ال في البداية. هنا لما انهي الكلام عن ال بدي ارجع اعلق لك على قضية ذكرناها في بداية كلامنا عن قطر الندى، لكن بعد ما انهي الكلام عن ال، ال ايها الاحبة، احنا تكلمنا ال ايش انواعها ذكرنا، لا الاصول هناك ال التعريفية، تعريفية لجنس كذا. اذهب الى السبورة حتى الطالب ما يمل. لما تكلمنا عن ال قلنا هناك، انا قلت لكم ال التعريفية وال زائدة، هذا هو التقسيم اللي تكلمنا عنه في اول دراستنا لقطر الندى. جميل، وال التعريفية او الزائدة كلاهما من قبيل الحروف، كلاهما من قبيل ايش؟ الحروف. كل مرة نحكي بدنا نشتري قلم وننسى. طيب لكن الآن بدي اياك ترجع تقسم ال بتقسيم اوسع. ما حبينا هناك انه نتكلم عن ال بالتفصيل الاوسع، انه الطالب بدك تتدرج معاه في المعلومة. الآن احنا في بداية قطر الندى، لما ابن هشام تكلم عن علامات الاسم، ايش قال علامات الاسم؟ ال والتنوين والحديث. لما قسمنا ال هنا قلنا ال موصول تعريفية وزائدة. الآن بدنا نرجع نقسم تقسيم ادق، بدنا نرجع نقسم ال تقسيم ادق. فمنقول ال أيها الأحبة على نوعين في الحقيقة. هناك ال حرفية وهناك ال اسمية. اسم اسم ال اسم. ال الحرفية هي التي تنقسم إلى تعريفية وزائدة، والتعريفية هي اللي قسمناها لتعريف الجنس أو لاستغراق الجنس أو لاستغراق الصفات، وهي اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله بعد كلامنا عن الاسم الموصول، هذا النوع ال التعريفيه. وتكلمنا عن ال الحرفيه الزائده، وقلنا ليش زائده؟ لانها عندما تدخل على الاسماء لا تفيد تعريفا، وانما هي زائده اما للمح الاصل، واما انها سمعت عن العرب ابتداء مع الاسم، زي ال الداخله على الاسماء الموصوله الخاصه، الذي والتي واللذان واللتان والأولى، هي كلياتها ال حرفية زائدة لا تفيد تعريفا. هناك أيها الأحبة، وهي المعلومة الجديدة الآن ستستفيدونها إن شاء الله، أن هناك ال الاسمية، اسم اسم موصول مشترك. ال الاسمية، شيخ تيجي ال اسم في اللغة العربية؟ نعم، هي معلومة جديدة، إنه ال في اللغة العربية تأتي اسم. وإيش اسم؟ اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك، لكن في شرط، هناك شرط حتى تكون ال اسمية. ما هو الشرط؟ ذكر ابن هشام ال الاسمية اللي هي اسم موصول لا تكون الا اسم موصول، وال الاسمية هي اسم موصول، شرطها لا تدخل الا على وصف صريح غير أفعل التفضيل، لا تدخل إلا على وصف صريح. هو قال وصف ولا صفة عندكم؟ تعبير أدق، وصف. لا تدخل إلا على وصف صريح غير أفعل التفضيل. الآن أيها الأحبة، في الحقيقة هذا سيقودني للكلام عن مصطلح نحوي مهم، الكلام بجور كلام حتى يتضح للطالب. الآن تذكر في الدرس الماضي لما تكلمنا عن العلم، قلنا العلم إيش أنواعه؟ العلم إما أن يكون اسم أو كنية أو لقب. فقلت لكم حينئذ أنه كلمة اسم لها مصطلحات عديدة في النحو. يطلق الاسم فيما يقابل الفعل والحرف، وهذا أشهر إطلاق له. الاسم نوع من أنواع الكلمة فيما يقابل الفعل والحرف. يطلق الاسم على أنه نوع من أنواع العلم، فيكون الاسم مقابل للكنية واللقب. الآن هناك إطلاق ثالث للاسم في اللغة العربية، وهذا كثير تجدونه في كتب النحاة في الألفية أو غيره في الشروح. يقولون الاسم الذي يقابل الفعل والحرف اللي هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ينقسم إلى وصف واسم. هنا الاسم ليست في معنى الاسم التقسيم، معنى خاص. الاسم اللي هو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن اللي هو قسيم الفعل والحرف، ينقسم إلى وصف وإلى اسم. والمراد بالوصف ما دل على حدث وذات، ويقصد بها النحاء المشتقات الخمسة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل. طبعا البعض ممكن يلحق بعض الأشياء بها مثل اسم النسب أو ما شابه ذلك، لكن خلونا على هذا الآن. هذا 100%. طيب ما شاء الله نغلب حالنا معه الآن. إذن الاسم في اللغة العربية، الاسم اللي هو فيما يقابل الفعل والحرف ما دل على معنى في نفسه لم يقترن بزمن، ينقسم إلى وصف وإلى اسم. لكن سأبين لكم ما معنى الاسم. الاسم هنا ما يقابل الوصف. فالاسم ينقسم إلى اسم ووصف. هذا تقسيم مهم، لأنه كثيرا ما يطلق النحاة في كتبهم ويجب أن يكون هذا اسما، ويريدون المعنى الخاص الذي يقابل الوصف، لأن الوصف هو أيضا اسم بالمعنى العام للاسم أو المعنى الأصلي. فنقول الوصف ما هو؟ ماذا إذا قال النحاة هذا وصف ويقابله اسم؟ يقصدون بالوصف المشتقات الخمسة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل. وهذا سندرسه إن شاء الله بالتفصيل بعد كلامنا عن المخفوضات الأسماء. سيذكر ابن هشام هاي المشتقات الخمسة. جميل. فالاسم الذي يقابل الفعل والحرف ينقسم إلى وصف وإلى اسم. الوصف المراد به المشتقات الخمسة، والاسم هو ما ليس بوصف، يعني ما ليس من المشتقات الخمسة، زي أسماء الأجناس. يعني الآن غلام، خلاص غلام مش اسم فاعل ولا اسم مفعول إلى آخره، اسم جنس، فهذا تسمى اسم غير وصف، صح؟ بينما لم يقول لك النحوي، لم يقول لك ضارب وصف وليست اسم، طالب بشكل عليه كيف ضارب وصف وليست اسم؟ هو مراده بالاسم هنا معنى خاص. الاسم يقصد هنا غير المشتق. لو كتبت ايش تعريف الاسم هنا، الاسم ينقسم الى وصف واسم. الاسم بالمعنى الخاص هو غير المشتق، والوصف هو المشتق. ممكن تقول هيك باختصار، لكن المراد عند النحاة المشتقات الخمسة. جميل، واضح أيها الأحبة؟ نعم. أسماء الآل وأسماء الزمان والمكان وما شابه ذلك النحاة ما بيهتموا فيها، نادر نادر جدا. لذلك عند النحاة يقولون المشتقات عند الصرفيين أوسع من المشتقات عند النحاة. المشتقات عند الصرفيين زي ما درسنا في نظم المقصود 12، صح؟ عند النحاة لا، المعتبر عندهم خمسة. هذا هو المعتبر: اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل. ليش هي المعتبرة؟ لأنه هذه الخمسة عندهم هي التي تقوى على العمل مثل الفعل، لها قدرة على العمل. بينما باقي المشتقات الأخرى كما سيأتي معنا ليست لها قدرة على العمل مثل الفعل: اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، ما عندها قدرة على العمل في قوة الفعل، ما عندها قوة. لكن هذه المشتقات الخمسة لها قدرة العمل. فإذا أنا بدي إياك تفهم هذا مصطلح جدا، اضبطه وافهمه، إنه في كلمة الاسم لها تقسيمات عديدة في علم النحو. هناك الاسم اللي يقابل الفعل والحرف، هناك الاسم اللي يقابل الكنية واللقب وهي نوع من أنواع العلم، هناك الاسم اللي يقابل الوصف. وهذا يعني الاسم اللي يقابل الوصف هذا تقسيم للاسم اللي هو بمعنى الفعل مقابل الفعل والحرف. فالاسم الذي دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن ينقسم إلى وصف وإلى اسم. فالوصف هو المشتق والاسم غير المشتق مثل أسماء الأجناس. طيب، فيقولون فهمنا هذا التقسيم، الآن نرجع للأصل. فيقولون الموصولية لا تدخل إلا على وصف. يعني إيش يعني وصف؟ خلص فهمت الآن. إيش معنى وصف يقصد هنا؟ يعني مشتق، لأنه الاسم عند النحاة ينقسم إلى وصف واسم. الوصف هو المشتق والاسم غير المشتق. فبالتالي لما يقول لك لا تدخل إلا على وصف يعني مشتق، بس الآن مش أي وصف كمان، حدد، قال لا تدخل إلا على وصف صريح. إذن لا تدخل إلا على وصف اللي هو مشتق. طيب صريح إيش أراد أن يخرج بكلمة صريح؟ هناك أوصاف أيها الأحبة في الأصل هي مشتقات، عرفت؟ لأن الوصف هو مشتق صح؟ هناك أوصاف هي مشتقات. قلنا المشتق ما يدل على ذات وحدث. فلما أقول لك ضارب إيش بتفهم منها؟ أن شخص قام بعملية الضرب. طيب مضروب اسم مفعول، شخص وقع عليه الضرب. طيب ضراب صيغة مبالغة، شخص كثير الضرب. طيب مثلا كريم صفة مشبهة، رجل كثير رجل موصوف بالكرم. هذه الأوصاف أسماء الفاعل، أسماء المفعول، الصفة المشبهة، صيغة مبالغة، هي تدل على ذات موصوفة بحدث. هيك طبيعتها، تدل على ذات موصوفة بشيء. فلما أقول لك فلان بخيل، إنه في واحد موصوف بالبخل. فلان مثلا صديق، رجل موصوف بالصداقة أو الصدق. طيب أحيانا هناك مشتقات تصبح تستخدم، يعني أوصاف تصبح تستخدم استخدام الأسماء. هناك أوصاف بسبب كثرة استعمالها في لسان العرب نقلت، فما عادت تستخدم استعمال الأوصاف، بل أصبحت تستخدم استخدام الأسماء. يعني لم يعد ينتبه لقضية الوصفية التي تدل عليها. فضارب إيش هي؟ قلنا تدل على ذات موصوفة بالضرب. هناك أوصاف بسبب كثرة استعمالها في اللسان العربي درجت وأصبحت انتقلت من كونها وصف إلى كونها اسم. هي في الحقيقة مشتقة، فهي أصلها وصف، لكن استخدمت كثيرا في لسان العرب ولم يعد ينظر إلى جهة الوصفية التي فيها. أصبحت تستخدم استخدام الأسماء. إيش المراد بالأسماء؟ يعني أسماء، يعني استخدام غير المشتق، استخدام أسماء الأجناس. مثل كلمة إيش يقولون؟ صاحب. هذه أصبحنا نستخدمها في لسانك، يعني نتداولها كثير. إجا صاحبي وراح صاحبي وفلان صاحبي. كثير نستخدم كلمة صاحب يقولون، وما عدنا ننظر إلى قضية إنه هي أصلها اسم فاعل تدل على ذات متصفة بالصحبة. شوف كلمة ضارب، لا يعني عادة ما بنستخدمها إلا لندل على ذات قامت بشيء، حدث قائم. كلمة صاحب هي صح اسم فاعل مثل ضارب، لكن صاحب وصف، نقر بذلك لأنها تدل على ذات وحدث في أصلها، لكن لكثرة استخدامها واستعمالها في لسان العرب انتقلت من كونها وصف وأصبحت تستخدم استخدام أسماء الأجناس، مثلها مثل رجل وغلام وغيرها من أسماء الأجناس. جيد. فهذه يقولون هذه الأوصاف اللي أصلها أوصاف لكنها كثيرا ما تستعمل استعمال الأسماء ولم يعد ينظر إلى قضية الوصفية فيها وينتبه إليها كثيرا، هل يسمى أوصاف غير صريحة؟ أوصاف إيش؟ غير صريحة. وهذه الأوصاف اللي غلبت عليها الإسمية وأصبحت تستخدم استخدام الإسمية مثل صاحب، هذه دخول ال عليها لا تعتبر ال الداخلة عليها الموصولية، ال التعريف تعتبر. وهذا الكلام دقيق أيها الأحبة، لأنك ستصطدم أحيانا في أمثلة وشواهد في القرآن الكريم وفي السنة، يعني ما رح يعني تنعجك إذا ما عرفت هذه المعلومات الدقيقة، أنه ال هنا إيش نوعها بالضبط. رح تجد مشاكل كثير. اللي بفهم هذا الكلام بالتحديد يستطيع يحل كثير من المشاكل عند النحاة، انه ال لا تدخل الا على وصف صريح. بدك تفهم شو يعني وصف، يعني على مشتق، ويكون صريح. ايش يعني صريح؟ يعني هذا الوصف ما زال يستخدم وصفا ولم تغلب عليه الاسمية. اذا الوصف ما عاد ينتبه الى قضية الوصفية اللي فيه واصبح كثيرا ما يستخدم استخدام اسماء الاجناس، استخدام الاسماء العادية غير مشتقة، في هذا الحال يسمى وصف غير صريح. مثل كلمة صاحب، احفظ هذه الكلمة، وهي قليلة في الحقيقة. الأوصاف اللي أصبحت تستخدم استخدام الأسماء مثل أبطح أصبحت تستخدم على اسم منطقة، وأجرى وكذلك صاحب، هي أسماء قليلة، لكن لابد أنك تفهم الكلام على مجمل، لأنه كلمة صاحب كثير ما تتداول. شنك أنا بركز عليها أنه صاحب صحيح هي وصف، لكنها أصبحت تستخدم استخدام أسماء الأجناس كثرة استعمال. فإذا الأل الموصولية لا تدخل إلا على وصف يعني مشتق من المشتقات الخمسة، صريح ثم استثنى من المشتقات الخمسة نوع. إيش قال؟ غير أفعال التفضيل. إن المشتقات الخمسة إيش هي؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغ، أفعال تفضيل. فاستثنى آخر إيش؟ أفعال التفضيل. فأل التي تدخل على أفعال التفضيل لا، ليست أل الاسم الموصول وإنما أل التعريفية. جميل. فالآن اتضح لكم ما هي أل الموصولية. هي أل التي تدخل على وصف يعني على مشتق، ولازم يكون صريح لم تغلب عليه الإسمية، ولا يكون أفعال تفضيل. فباختصار هي تدخل على اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة باتفاق، الصفة المشبهة على الصحيح في خلاف، بس بيهمنيش أريد الآن، على هذه الأربعة. ويشترط أن تكون هذه الأربعة ما زالت وصفية ولم تغلب عليها الإسمية. هذا اللي معنا. فأي أل، وهذه معلومة جديدة انتبهوا عليها، أي أل تجدونها في كلمة مثلا جاء الضارب، هذه أل إيش؟ إحنا عدت كنت زمان خلص تقولوا أل التعريف، هذا خطأ. لما تقول جاء الضارب وجاء المكرم وجاء السعيد وجاء الرهيب وجاء بدكم إياه، أي اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، صفة مشبهة تجدون فيه أل، فهذه ليست أل التعريف وإنما هي أل اسم موصول. بالتالي هذا الاسم الضارب المكرم في الحقيقة ليس معرفة، نكرة. ليه؟ لأنه هو متى بكون معرفة؟ إذا كانت أل الداخل عليه للتعريف، صح؟ وهذه أل مش أل للتعريف، هذه اسم، هذه اسم موصول، هذه اسم موصول. يعني زي كأنك قلت جاء الذي ضربه، فهذه جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، هيك معناها، جاء الضارب أخاه. فالاسم الواقع بعدها هذا اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، هي نكرات. وهذا راح يتضح معكم أكثر وأكثر في باب الإضافة، لما نتكلم عن الإضافة المحضة وغير المحضة راح يتأكد لكم أنه هذه من قبيل النكرات وتعامل معاملة النكرات. طيب إذن هذه القضية انتبهوها، إنه كثير من الطلاب مثلا خلص انت سابقة مش مشكلة لو كان طالب يحكي هيك، لكن الآن انت أصبحت متخصص، فعندما تقول جاء الضارب أخاه هذه الاسم موصول ومش معرفة، ليست معرفة. قال لا تدخل إلا على وصف صريح غير أفعل التفضيل، لا تدخل إلا على وصف صريح غير أفعل التفضيل. إذن فهمنا إذن ما هي الموصولية التي عندنا. كنت أتكلم عن شغله سبحان الله تيجي أشياء تنسى. طيب الآن نعود ابن هشام ننظر إيش قال، كم ذهب من الوقت؟ ساعة وثمان دقائق. طيب يقول ابن هشام قال وإنما تكون الموصولة اسم موصول مشترك مثل من بالضبط، مثل من، لكن بشرط أن تكون داخل قال واحد وصف. عرفنا إيش معنى وصف؟ أخرج الاسم، فالوصف يقابل الاسم، وهنا الاسم بالمعنى الخاص غير المشتق. صريح يعني لم تغلب عليه، لأنه هذا الوصف لم تغلب عليه الإسمية. لغير تفضيل أخرج من المشتقات أفعل التفضيل، فلا تدخل عليه إلا الموصولية. قال وهو ثلاثة وفي الحقيقة أربعة، بس عادة كثير من النحاة اسم المبالغة بيدخله مع الاسم الفاعل فما بعده إشي مستقل، لأنه هو مولد من اسم الفاعل. جيد. قال وهو ثلاثة، والصحيح أنه حتى يأتي من اسم المفعول، هذا كما ذكرناه في نظم المقصود أنه هناك برضو صيغة مبالغة من اسم المفعول. قال وهو ثلاثة، اسم فاعل واسم مفعول والصفة المشبهة كالحسن، وأنتم أضيفوا حتى يتضح لكم صيغة المبالغة. قال فإذا دخلت على اسم جامد، شوف كالرجل أو على، يعني الرجل مش مشتق فخرج بقيد الوصف. قال أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة، يشبهها كالصاحب، لأن الصاحب أصلها وصف لكن أصبح يستخدم استخدام الأسماء الجامدة ولا تلاحظ قضية الوصفية فيه. أو على وصف التفضيل يعني على أفعل التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي إيش قال؟ فهي حرف تعريف في هاي الأحوال الثلاث. طيب انتهى من قضية ال، ورح يرجع على قضية صلة ال اللي هو اسم الفاعل اسم المفعول في الكلام عن الصلات. الآن ننتقل إذا تكلمنا عن ال، فما عندما أقول لك أيها الحبيب جاء الضارب زيدا، إيش يعني؟ يعني جاء الذي ضرب زيدا، هيك معناها في اللغة العربية، وهذا بدك تتعود عليه لأنه جديد عليك. جاءت الضاربة هندا، يعني جاءت التي ضربت هندا، وعلى ذلك فقس. ثم انتقل بعد ذلك بعد ال الى الكلام عن ذو، وهو اذا تكلمنا عن من، عن ما، اي اجلنا الحديث عنها، تكلمنا عن ال، والان نتكلم عن ايش؟ عن ذو. ذو مر معنا الكلام عنها، ولكن الان في مكانه نتكلم عنها. ذو الاصل المشهور عندنا في لساننا واستخدامنا انها تستخدم من الاسماء السته، لكن قبيل الطيء هذه القبيله استخدمت ذو استخدام الاسماء الموصوله المشتركه مثلها، مثل من وما. فقالت وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، يعني إذا أنت من قبيل الطيء استخدمها. الله يجزاك الخير، أنت ما أنت من قبيل الطيء ما بدنا إياك تستخدمها، خليها من الأسماء الستة، جزاك الله خير. قال وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيء خاصة، تقول جاءني ذو قام، وجاءني ذو قامت، وجاءني ذو قام، وجاءني ذو قامت، وجاءني ذو قام، وجاءني ذو قمنا. هذا هو المشهور، أنه ذو اسم موصول مشترك للجميع عند قبيل الطيء، للمفرد والمثنى والجمع ذكورا وإناثا، هذا لغة يعني اللغة المشهورة والأكثر عند قبيل الطيء. قال وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه، شو يعني؟ يعني لا والذي في السماء عرشه. وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ذو هنا بمعنى إيش؟ يلا حدد لي إيش الاسم الموصول اللي تدل عليه، يعني بئري التي. ليش يا شيخ مش الذي؟ إنه البئر نكرة، عرفت؟ هذا هو الصحيح. وبئري ذو حفرت يعني بئري التي، فهذا يدل إن هناك مجموعة كبيرة من قبيل الطيء تستخدم ذو بمعنى التي. الآن هناك قسم آخر من قبيل الطيء بقول لا، بقول الأسماء الموصولة عندنا ذات للمؤنث، للمؤنث الواحدة، ونقول ذوات لجماعة الإناث، والباقي نستخدم له ذو. يعني قبيل الطيء على قسمين، قبيل وقسم بيستخدم ذو لجميع الأصناف الستة، المفرد المثنى الجمع ذكورا أو إناثا. فذو عنده بمعنى الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي، ذو تحل محل هذه الجميع. قسم آخر من قبيل الطيء يقول لا، يقول للمفرد المؤنثة ذات، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، تكلمنا عن ذات اسم إشارة، لأنه ذات تستخدم اسم إشارة كما تكلمنا في الدرس الماضي، وتستخدم بمعنى صاحبة، وهذا بالاستخدام الأشهر، وتستخدم عند جماعة طائفة من قبيل الطيء وليس عن كل القبيلة بمعنى التي. فهناك قسم آخر من قبيل الطيء يقول المفرد المؤنث بعطيها ذات، وجماعة الإناث بعطيها ذوات، والباقي بعطيه ذو. فذو عنده المفرد المذكر والمثنى المذكر ولجماعة الذكور وللمثنى المؤنث، وأما المفردة المؤنثة بعطيها ذات، ولجماعة الإناث ذوات. واضح؟ ففي خلاف بين قبيل الطيء والأشهر والأكثر على أنه ذو تستخدم للجميع عندهم. خلصنا من ذو، وذو دائما مبنية على السكون، واضح. وأما ذات فتكون مبنية على الضم، ذاته. إذا القسم الثاني من قبيل الطيء اللي بيستخدم ذات المفرد المؤنث يقول ذاته مبنية على الضم. طيب نتكلم الآن، خلصنا على الكلام عن من، عن ما، أي بعدين أجلناها ال وذو. الآن بقي علينا الكلام عن إيش؟ عن ذا. ذا أيها الأحبة أيضا بدك تنتبه لموضوعها. ذا أخذنا في الدرس الماضي أنها اسم إشارة للمفرد المذكر، تقول ذا جاء، يعني هذا جاء، بصير تدخل هاء التنبيه تقول هذا، وبصير تسقطها تقول ذا جاء. فذا تستخدم اسم إشارة في اللغة العربية، وإلها استخدام آخر اسم موصول. لكن لما تستخدم ذا اسم موصول، يعني الشيخ طب كيف بدي أفرق بين ذا اسم إشارة واسم موصول؟ بتقول لي قال ذا اسم الموصول إلها شروط. إيش هو؟ نذهب للسبورة. لما تستخدم ذا اسم موصول أيها الأحبة، أو لا تستخدم اسم موصول إلا بشروط، هناك شرطان. ابن هشام ذكر شرط وأنا سأذكر الشرط الثاني. ابن هشام يعني أراد أن يختصر عليكم المسافة. ذا يجب أن تسبق بما أو من ايش قال عندكم عفوا هون الشرط الاول؟ طيب يجب ان تسبق بما او من الاستفهاميتان. بما اذا حطيت انا باء ب معناته بقول استفهاميتين ميتين. يعني الاخوة اعذرون على الخط ضعيف لكن اقرأ. يجب ان تسبق بما او من الاستفهاميتين. فذا ما بتيجي اسم موصول لحالة هيك، لابد تأتي في سياق جملة سؤال استفهام وقبلها ما او من. اقول من ذا جاء، معنى ذا طبعا ذا اسم موصول مشترك للجميع، خلاص هذا مفروض مش كل شيء عيدها للجميع. من ذا جاء يعني من الذي جاء. ما ذا رأيت، ما ذا رأيت يعني ما الذي رأيته، صحيح؟ ما ذا رأيت يعني ماذا رأيت. طبعا تقول لي شيخ وين العائد، بقول لك العائد محذوف بيصير تحذف ولا يأتي معنى. ماذا رأيت يعني ما الذي رأيته. طيب من ذا ضربتها، من ذا هنا بمعنى ايش؟ من التي ضربتها. طب كيف عرفنا انه هنا التي وهنا الذي؟ من خلال العائد. طيب من ذا اكرمتهن يعني من اللواتي اكرمتهن. انت دائما اسم الموصول المشترك بتفسره باسم موصول خاص. اي اسم موصول مشترك دائما حتى تفهم المقصود منه بدك تفسره باسم موصول خاص، حوله لاسم موصول خاص. طب ايش اختار؟ بتقول بتنظر مباشره للعائد، العائد راح يبين لك. فمن ذا ضربتهن او اكرمتهن، نبعد عن الضرب احنا، يعني ايش؟ من اللواتي. وعلى ذلك طيب من ذا وعلى ذلك فقس. من ذا درسا يعني من اللذين درسا وعلى ذلك. فهذا الشرط الأول، يجب أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. الشرط الثاني، يجب ألا يقدر المتكلم إلغاءها من الجملة. إلغاءها، يجب ألا يقدر المتكلم إلغاءها ويعتبر أن ماذا أو من ذا بجميعها أداة استفهام. الآن أيها الأحبة، المعروف عندكم أنتم لما تقول ماذا أنه كلياتها هي أداة استفهام، صح؟ هيك إحنا عادة متعودين أنه ماذا رأيت وماذا أنفقت وماذا أعطيت. أنت جديد إليك أنه هي بصير أحكي ما هي أداة استفهام وذا اسم موصول، هذا جديد. لكن المشهور عندنا إنه ماذا كلها أداة استفهام، وهذا صحيح. ماذا ومن ذا يجوز أن تكون كلها أداة استفهام، ويجوز لا أنك تخلي من أداة استفهام أو ما وحدها وذا اسم موصول، وذا اسم موصول. فلها إذن ماذا ومن ذا في اللغة العربية لها استعمالان، والذي يحدد المتكلم، هو الذي يحدد. يعني ما في إشي بلزمك إنك تخلي هاي موصولية أو بتخليها إيش استفهامية، يعني ما في إشي بلزمك. لكن أنا بعرف إن المتكلم استخدمها موصولية أو استخدمها استفهامية من خلال الجواب كما سيتضح معنا. يعني رح يأثر شيخ إنه في الإعراب كونها موصولية أو كونها استفهامية رح يأثر، نعم بشكل واضح. ليش؟ إذا الشرط الثاني ابتداءً، يجب حتى تكون ذا اسم موصول، يجب أن لا يقدر المتكلم إلغاءها كاسم موصول واعتبار ويعتبر أنه ماذا أو من ذا كلها اسم استفهام. الإلغاء هو معناته أنك تعتبر ماذا كلها اسم استفهام، وأنه من ذا كلها اسم استفهام مشترك، ما مش كلمتين مستقلتين. طيب كيف راح يؤثر على الإعراب؟ خلونا نعرب الجملة هاي السابقة، من ذا جاء، على أنه من لحالها أداة استفهام وذا اسم موصول. من ذا جاء، من الذي جاء، كيف الإعراب؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، خلوها خبر مقدم. طيب وذا ما بلزمك، لو قلت مبتدأ ممكن، يعني عادي يعني، بس انه خلوها خبر مقدم بجدها احسن. ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، وبالتالي اي مباشرة اي اسم موصول مباشرة بعد صلته. جاء فعل ماض مبني على الفتح والضمير مستتر تقديره هو، وجملة جاء هو هي جملة صلة الموصول لا محلها من الإعراب. فإذا من خبر مقدم وذا مبتدأ مؤخر. طيب لما تجاوب عن من ذا جاء كيف بتجاوب؟ جاوبني أعطيني اسم شخص، قلت محمد، جميل، محمد تقول إيش؟ محمد. طيب إحنا نقتصر نقول محمد صح؟ بقول لك من جاء بقول محمد. محمد شو إعرابها؟ إيش؟ لا مبتدأ، مبتدأ أو مثلا أو نقول بديش أقول مبتدأ، لا لأني أنا جعلت من خبر مقدم بدي أقدر على طريقة مستقيمة، هو بيصير بس أنا بدي إياك تقدم على طريقة مستقيمة. أقول محمد خبر والمبتدأ محذوف تقدير الجملة الذي جاء محمد. وأنا قلت لك من ذا جاء صح؟ يعني من الذي جاء؟ فأنت إذا بدك تجاوب بالتفصيل الممل وهذا غير فصيح عند العرب تقول الذي جاء محمد، فتقول الذي هي المبتدأ ومحمد هو الخبر. لكن العرب بتختصر بتقول لك من ذا جاء محمد، بتعطيك الخبر مباشرة هو المقصود، وبكون المبتدأ مقدر في السياق الذي جاء محمد صح؟ فإذا محمد، لأنه هي شوف محمد هي واقعة موقع من، لأن أنت سألت من الذي جاء، فمحمد فبما أنه أنا عربت من في السؤال خبر مقدم بدي أعرب محمد في الجواب خبر، أنه ما محمد هي تفسير لمن. لو إني أعربت محمد عفوا من مبتدأ، محمد بالجواب بدي تكون مبتدأ، لكن لأني أعربت من خبر بدي أعرب التفسير محمد هو تفسير لمن، بدي أعرب محمد في الجواب خبر. طيب نفس الشيء ماذا رأيته؟ طيب ماذا رأيته؟ بدي أحط لك الضمير يلا حتى بدي أظهره أنا لأن بصير حذفه بس بدي أظهره. ماذا رأيته؟ يعني ما الذي رأيته؟ طيب شو إعراب ما؟ أنت دائما يعني هذه مهارات بحاول أعطيها للطالب في الإعراب، لما اسم الاستفهام حاول تعطي جوابه وتخيل إيش راح يكون جوابه من خلال جوابه بتعرف تعرب اسم الاستفهام. يعني اسم الاسم بدك تعرف أو حط الجواب تخيل إيش راح يكون الجواب وجملة الجواب كاملة راح تعرف إيش راح يكون إعراب اسم الاستفهام. فماذا رأيته؟ يعني ما الذي رأيته؟ إيش يكون جوابك؟ ما الذي رأيته؟ طائر مثلا مخول. ما الذي رأيته؟ فإيش قلت أنت؟ طائر بالرفع، لأن الجملة ماذا رأيت يعني ما الذي رأيته، فتجيب طائر. ليش؟ إنه ما خبر مقدم وذا مبتدأ مؤخر، وطائر للجواب طائر يعني الجملة كاملة الذي رأيته طائر، لأنه أنت حط مكان ذا التي أو الذي عفوا وشوف كيف راح يكون معك. ما الذي رأيته؟ إيش راح تجاوب؟ الذي رأيته طائر، هيك الجملة. فكلمة طائر راح يكون في الجواب هي خبر ممتاز، لأن هي تفسير لما اللي عربتها أنا الاستفهام اللي عربتها خبر، والذي رأيته راح يكون محذوف هنا هو المبتدأ، فتقول طائر خبر لمبتدأ محذوف اللي هو الذي رأيته طائر. طيب لو إني أيها الأحبة نفس هذه الجملة ألغيت ذا، ما اعتبرتهاش اسم موصول، هذا معنى الإلغاء، ما اعتبر ذا اسم موصول واعتبرت من ذا كلياتها وحدة وحدة كلها اسم أداة استفهام، واعتبرت ماذا وحدة وحدة أداة استفهام، ايش راح يكون الإعراب؟ لاحظوا كيف راح يختلف الإعراب. لو إني أنا ألغيت وقلت لا من ذا كلها أداة استفهام وماذا كلها أداة استفهام، طيب خلوني على ماذا، سيبوني من ماذا بجزء المغرب المشهور عندكم ماذا صح؟ الآن لو قلت لك ماذا رأيت، أنا قبل شوية اعتبر ذا اسم موصول، الآن بدي أعتبرها لا ملغاة واعتبر ماذا كلها أداة استفهام. ماذا رأيت؟ إيش راح تقول لي؟ إيش الجواب؟ تقول طائر ولا طائرا الآن؟ طائر ولا طائرا؟ طائرا بالنصب. إيه؟ ليش صارت منصوبة يا شيخ؟ والله هذا القلم مات مش نفس. تقول طائرا. ليش يا شيخ الآن منصوبة؟ بقول إنه أصبحت ماذا كلياتها أداة استفهام، فماذا كليات الآن بدي أعربها واحدة واحدة، كأنه ماذا كلها هي الأداة الاستفهام، هي كلياتها أداة الاستفهام. فماذا رأيت؟ إيش الجواب راح يكون؟ أنت جاوب ماذا رأيت؟ رأيت طائرا صح؟ فطائرا هي تفسير لماذا. فماذا إذن في جملة الاستفهام هنا إيش كان إعرابها؟ أصبحت ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ورأيت هو الفعل، بس اختلفت الجملة تماما، ما عاد عندي مبتدأ وخبر، أصبحت جملة فعلية. بس ماذا أداة الاستفهام مفعول به مقدم ورأيت هو الفعل وهناك فاعل، والجواب راح يكون طائرا، لأنه طائرا هي تفسير لأداة الاستفهام. أداة الاستفهام إيش إعرابها؟ مفعول به. إذن الجواب راح يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت طائرا، اختلف الإعراب. ويسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ إيش جاءت الآية؟ قول العفو، هذه قراءة، وفي قراءة أخرى قول العفو. اختلفت القراءة بسبب اختلاف تقدير ماذا. ماذا ينفقون؟ قول العفو. على هذه القراءة قول العفو اللي قراءتنا، إيش بكون ماذا؟ هل اعتبر ماذا اسم موصول ذا لحاله وما أداة استفهام، ولا ألغى واعتبر ماذا كلياتها أداة استفهام؟ اعتبر كلياتها أداة استفهام، لأنه بتكون ماذا اسم استفهام هي مفعول به مقدم، وينفقون فعل وفاعل أفعال خمسة، فالجواب العفو، يعني ينفقون العفو، فالعفو هو تفسير لماذا، فالعفو مفعول به لفعل محذوف. على قراءة ماذا ينفقون قل العفو، هنا قدر انه جملة ما أداة استفهام ذا ينفقون، يعني ما الذي ينفقونه، فجاء الجواب العفو، فالتقدير الذي ينفقونه العفو. شفت كيف توجيه القراءات مهم في النحو، ولا غيرك بدي تدمر ما بتعرف توجه. نفس الشيء طبعا الفكرة اللي بماذا نفسية في تتعلق بماذا، نفس القضية تتعلق بمن ذا. من ذا جاء، إذا قلت من ذا جاء واعتبرت من ذا كليات أداة استفهام، إيش الإعراب؟ انتبهوا على من ذا، لأنه أنتم ما بتستخدموها كثير. من ذا جاء، إذا اعتبرت من ذا كلها أداة استفهام، لا هون راح يكون من ذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع إيش؟ لا رفع لا بيجي مقدم، طب يكون محل رفع إيش؟ مبتدأ. هنا صح يكون من ذا كلياتها، من ذا كلياتها مبتدأ، عرفت؟ وجاء إيش راح تكون الجملة الفعل، طبعا جاء فعل وهناك ضمير مستتر، والجملة الفعلية هي خبر المبتدأ، من ذا جاء مبتدأ وخبر. فعندما تقول من ذا جاء ماذا ستجيب؟ تقول محمد، فالإعراب تقدير جملة محمد جاء، فمحمد اللي هي تفسير لمن ذا، لأنه من ذا كانت مبتدأ، فتفسيرها اللي هو محمد بده يكون مبتدأ، تقديرها محمد جاء، محمد مبتدأ، والجملة الفعلية المحذوفة المقدرة هي الخبر صح. فهنا على من ذا، على أنه كل من ذا هي أداة استفهام، ما عاد خلص عندنا صلة موصول. نعم لا أنه هنا أنت تفسر اسم اسم الاستفهام، لا مو انت يعني قد يجوز على احتمالات بعيده، لكن الاصل يعني كقاعده نحويه اسم الجواب ياتي مفسرا لاسم الاستفهام، الجواب ياتي مفسرا لاسم الاستفهام، فالاصل انك تلتزم باعراب اسم الاستفهام، هذا الاصل. فجمله الجواب يقولون تاتي موافقه لجمله السؤال، جمله السؤال الفعليه جمله الجواب بتكون فعليه، جمله السؤال اسميه الاصل تكون جمله الجواب اسميه، هذا هو الاصل. لكن اللغه العربيه حماله وجوه، فلا أستطيع أني أجزم أنه جميع النحاة يتفق، يعني في النهاية ممكن تجد نحو قال بيصير ما عندي مشكلة، لكن هذا خلاف الأصل، هذا فقط الذي أقوله. فإذا حتى تكون ذا أيها الأحبة اسم موصول كم شرط عندنا؟ عندنا شرطان. الشرط الأول أيها الأحبة أن تسبق ما أو من، أن تسبق ذا بما أو من الاستفهاميتين، ما بتيجي ذا هيك لحالها اسم موصول. اثنين، يجب أن لا يلغيها المتكلم في الكلام، وإلغاؤها أن يعتبر من ذا أو ماذا كلها أداة استفهام. مشت الأمور؟ طيب نعود إذن أيها الأحبة إلى ما قال ابن هشام. قال رحمة الله عليه: وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية ماذا أنزل ربكم. إيش قال جاءت الآية؟ ربكم صح قالوا خيرا. طيب هاي على رأيكم بتكون هنا ما استفهامية؟ عفوا بتكون ذا اسم موصول. ماذا أنزل ربكم؟ إيش الجواب في الآية؟ قالوا خيرا. خيرا مفعول زي طائرة. بناء على هذا لا، هاي ذا مش الموصولية، هاي كلياتها ماذا هي إيش؟ أداة واحدة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. فماذا هنا؟ لا انتوا ما تستعجلوا، أنا بدي بس أناقشكم. قالوا خيرا لأن انتوا جبتوا آية واحدة من القرآن، بس لأن في آيات ثانية، لأن في آية أخرى قالوا أساطير الأولين، فبالتالي إحنا ابن هشام يقصد الآية الأخرى مش الآية، يعني ما يتبادر لذهنك آية واحدة وتعند عليها. إنه يا شيخ بيجي واحد بيسألني كيف ماذا أنزل ربكم والجواب قالوا خيرا، بقول لك ابن هشام ما أرادش تلك الآية، أراد قالوا أساطير الأولين، الآية اللي جاءت على الرفع. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. أساطير الأولين، نعم، على هاي الجواب اللي فيه الرفع كانت ذا اسم موصول، الجواب اللي إجا بالنصب خيرا لا، هنا ذا ملغية ومعتبرة مع ما كلها أداة استفهام، فهذا بدك تنتبه إليه حتى ما يشكل عليك. طيب أو من الاستفهامية نحو قوله: وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. من ذا قالها أي من الذي قالها، فهنا مثال على من، أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها. قال طبعا هل ذكر ابن هشام الشرط الثاني؟ لا، أنت أذكر حتى يتضح عندك الكلام أنه يجب أن لا تلغى، وهذا ذكره ابن مالك في الألفية، أو من إذا لم تلغى في الكلام. طيب قال: فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك. طيب إذا ما دخل عليها من أو ما، يعني ذا إجت في الجملة وما في قبلها لا من ولا ما الاستفهامية، خلص هي اسم إشارة، هي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. الكوفيون لم يشترطوا أن تسبق ذا باسم ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، وقالوا قول الشاعر: عدس ما لعباد عليك إمارة هربت. عدس ويخاطب ناقته أو حماره، إيش قال؟ اللغة عدس اسمه لصوت يجيب فرس. فعدس يعني أجلكم الله، إحنا بنشوف الراعي أحيانا يقول للبهيمة هش، عرف مش يقوله هش، زمان بيقولوا كانوا للفرس يعني حتى يستوثبوه، يعني يمشي يمشي مش هيك تقول هش، هو يقول عدس. هذا من استخدامات عربية إحنا بالنسبة لنا مندثرة، عدس يعني يمشي يمشي يا الفرس، والله ما لي عباد عليك إمارة، هرب ومسك الفرس وظلوا طالع، فقال خلص طلعت من إمارته من منطقة حكمه، ما لي عباس عليك إمارة، أمنت أمنتي، يخاطب فرس، فهي الفرس تخاطب بالتأنيث، أمنتي أيها الفرس أمنتي، وهذا تحملين طليقه، واللي تحمليه على ظهرك طليق الحمد لله. الآن الكوفيون يقولون هذا تحملين طليقه، يقولون هذا بمعنى الذي، يعني والذي تحملينه طليقه، فالذي هذا بمعنى الذي مبتدأ وطريقه خبر. إيش يقول ابن هشام؟ يقول الكوفيون يقولوا هذا اسم الموصول مبتدأ، وتحملين هاي جملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره والذي تحملينه، وطليق خبر والتقدير والذي تحملينه طريق. ثم قال: وهذا لا دليل عليه، يعني هذا الكلام وهذا العرب لا دليل عليه لجواز أن يكون ذا، بصير أحكي أنه ذا اسم إشارة، بل هذا هو المتبادر أصلا، أنه ذا اسم إشارة وهو مبتدأ وطليق خبر. طب والجملة التحملين الجاي بالنص بين المبتدأ والخبر إيش وضعها؟ يعني هم الكوفيون صح جعلوا هذا مبتدأ وطريق خبر، لكن قالوا تحملين هاي الجاي بالنص ما بتنفعش نجعلها إلا صلة موصول، فخلوا هذا اسم موصول. ابن هشام قال لا، أنا عندي حل، ما في داعي تجعلوا تحملين اسم موصول، نستطيع نقول تحملين هذه الجملة هي في محل نصب حال والتقدير، وهذا طليق حالة كونك تحملينه، أنا عندي هذا التخريج النحوي، فليش أضيق على حالي وأقول تحملين جملة صلة موصول، خاصة أنه ذا الاسم الموصول، ذا لما تكون اسم موصول ما بتدخل عليها هاء التنبيه، وهذه هذا واللي بنستخدم فيها هاء التنبيه اسماء الإشارة مش الأسماء الموصولة. فأقوى دليل على إبطال قول الكوفيين إنه هو ما قالش وذا تحملين الطريق وقال وهذا، واللي يستخدم فيه هاء التنبيه في بدايته هو اسم الإشارة، لذلك قال والتقدير وهذا طريق في حالة كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه يدل على أنها للإشارة لا موصولية. جميل. فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها، لكن في الحقيقة هذا ليس خلاصة القول، لأنه بقي أي يعني كأنه اكتفى بالحديث عن من وما عنها، ولكن في الحقيقة يجب أن أتكلم عن أي الموصولية الآن أيها الأحبة. أيضا مثل من وما استخداماتها عديدة في اللغة العربية. أي تأتي اسم شرط، تأتي اسم استفهام، تأتي اسم موصول، تأتي أحيانا وصف لنكرة، هذا رجل أي رجل، وتأتي حالا، هذا الرجل أي رجل حال، وتأتي أيضا في النداء يا أيها الذين آمنوا. لاحظوا 6 استعمالات إلى الآن ذكرت لها. فإذا استخداماتها في اللغة العربية عديدة مثل من وما، فبالتالي السياق هو الذي سيحدد في أي موضع استعملت. جميل. أي الذي يميزها عن سائر الأسماء الموصولة إنه أي الأسماء الموصولة كلياتها أيها الأحبة مبنية. أي فيها تفصيل، الأصل فيها أنها معربة، مثلها مثل أي الشرطية، هي كانت يعني كانت أي الشرطية هي التي خالفت كل أدوات الشرط فجاءت معربة، صح؟ وأي الاستفهامية هي اللي تخالف كل أدوات الاستفهام فتأتي معربة، وكذلك أي الموصولية هي التي تخالف كل أسماء الموصول، كل أسماء الموصول مبنية إلا أي، أي دائما تكون معربة إلا في صورة واحدة يقولون تأتي فيها مبنية، أي كما وأعربت إلا في صورة واحدة، ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. أي الأصل فيها أنها معربة إلا في حالة واحدة، هذه الحالة أيها الأحبة الوحيدة التي تكون فيها أي مبنية هي إذا جاءت أي جاء بعد أي مضاف إليه، وجملة صلة الموصول حذف منها العائد المبتدأ الذي يعود على أي. يعني حذف الضمير المرفوع الذي يأتي في صدر جملة الصلة، هكذا بتعبير أدق. أي متى تبنى في صورة واحدة؟ إذا كان بعد أي مضاف إليه وجملة صلة الموصول أولها ضمير مبتدأ مرفوع يعود على أي وهناك خبر، هذا الضمير المبتدأ المرفوع الذي يعود على أي أسقطناه، حذفناه من الجملة وأبقينا فقط الخبر. بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. الآن أيها الأحبة إذا قلت إن شاء الله إيش الأزرق، إذا قلت جاءني أيهم هو قائم، طبعا هي الجمل هاي لأنها مش كثيرة الاستعمال بدك شوي شوي تتدرب عليها. جاءني أيهم هو قائم، أنا الجملة هذه يعني جاءني الذي هو قائم، هيك معنى جاءني أيهم هو قائم، هنا أي بمعنى الذي، جاءني الذي هو قائم. لاحظوا وين العائد اللي في جملة صلة الموصول الذي يعود على أي، هو ضمير مبتدأ صح في محل رفع، ضمير مبني على السكون في محل رفع صح، هذا هو الذي يعيد، يعني جاءني الذي هو قائم. ولاحظوا أنه أي هنا مضافة صح. طب إيش أعرب أي، كيف تعربها؟ جاءني أيهم هو قائم، تقول أي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنها معربة، هذه الحالة الأصلية ما لسه ما إجت على حالة البناء، جاءني أيهم هو قائم. طيب جاءني أي من دون إضافة بصير هو قائم، جاءني أي هو قائم يعني جاءني الذي هو قائم، أيضا أي لاحظ منونة مش مبنية، تنوين تمكين، أي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب جاءني أي قائم، إيش اللي انحذفون؟ ما فيش مضاف إليه، والضمير المبتدأ اللي هو يعود على أي أسقطته. الآن في هذه الحالة أيضا معربة، في هذه الأحوال الثلاثة معربة. جاءني أي قائم، أي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. جميل. إذا لاحظوا في الحالة الأولى أي مضافة والضمير المرفوع العائد موجود، في الحالة الثانية أي ليست مضافة والضمير المرفوع العائد على أي مذكور، في الحالة الثالثة لا المضاف إليه مذكور ولا الضمير العائد مذكور، حذفناه. في هاي الأحوال الثلاثة أي معربة؟ طب متى بتكون مبنية يا شيخ؟ صرنا ساعتين ندور على البناء. تكون مبنية في حالة واحدة اللي هي الحالة العقلية الرابعة. إيش هي؟ اللي هي إذا ذكرت المضاف إليه وحذفت الضمير. جاءني أيهم قائم، مو فيه أربع أحوال، يا بذكر المضاف إليه والضمير، يا بحذف المضاف إليه والضمير، يا بذكر واحد منهم بحذف الثاني، في غير هيك ما في غير احتمالات. فجاءني أيهم قائم، ذكرت المضاف إليه وحذفت الضمير المبتدأ الذي يعود على أي له العائد، في هذه الحالة أي تكون مبنية فتعرب جاءني أيهم أي فاعل، اسم هو فاعل مبني على الضم في محل رفع. ولو قلت رأيت أيهم قائم نفس الإشي، أيهم بتضلها، رأيت أيهم أي مفعول به مبني على الضم في محل نصب، ومررت بأيهم قائم بأيه عفوا مررت بأيهم قائم، مررت بأيهم قائم أي اسم مبني على الضم في محل جر. بينما لو كانت من الأحوال السابقة الثلاث كانت معربة بالضم في حالة الرفع وبالفتحة في حالة النصب، فأقول رأيت أيهم هو قائم ومررت بأيهم هو قائم، ببلش أعرب خلاص. فالحالة الوحيدة اللي بتكون فيها مبنية على الضم، احفظ مبنية على إيش؟ على الضم، إذا كان المضاف إليه موجود والضمير المبتدأ العائد عليها محذوف. من يأتي بمثال من القرآن على ذلك؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، لننزعن نحن، تكلم عن نفسي عز وجل، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وأيهم يعني لننزعن الذي هو أشد، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أيهم إيش أعرابها؟ مفعول به، ولاحظوا أيه مبنية على الضم، فجاءت مبنية على الضم في محل نصب مفعول به. ليش؟ ليش مبنية يا شيخ؟ هل وجد فيها ضابط البناء؟ انظر، هل المضاف إليه مذكور؟ نعم. هل المبتدأ العائد على أي محذوف؟ نعم، لأنه تقدير جملة ننزعنا أيهم هو أشد على الرحمن عتية، هو أشد لكن هو محذوف، ففي هذه الحالة هي حالة البناء، لننزعنا أيهم أشد على الرحمن عتية، لننزعنا الذي هو أشد على الرحمن عتية، فأي هنا مبنية. إذن أي أيها الأحبة اسم موصول مشترك يستخدم بمعنى الذي والتي وإلى آخره، يعني جاء ممكن أقول جاءتني أيهن هي قائمة، زيها جاءني أيهم هو قائم، بدي أخلي أي أنا للمؤنث، جاءتني أيتهن، عفوا أيتهن هي قائمة. طبعا يصير الاستخدام أصعب الآن لأنه أنت مش متمرس، إشي طبيعي يكون بدك تحاول تحلل. جاءتني أيتهن هي قائمة، يعني جاءتني التي هي قائمة، أو مثلا جاءتني أي هي قائمة، يعني جاءتني التي هي قائمة، ممكن تحذف أنت المضاف إليه. ونفس الشيء بالطبع، يعني أنا بديك أنت نفسك في البيت طبق حتى إيدك تأخذ على المصطلح، عرفت؟ حتى إذا تأخذ على المصطلح بدك تطبق على مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث. مثلا جاءتني أي أو جاءني أي جاءني أي هما قائمان، لاحظ جاءني أي هما قائمان، يعني جاءني اللذان هما قائمان. بس أنت بتستغرب يعني الجملة ثقيلة، جاءني أي هما قائمان صعبة، لكن هكذا عند العرب أي تستخدم، لكن في الحقيقة ليس كثيرا. يعني حتى أعطيك ليس كثيرا، يعني من يقرأ الأبيات الشعرية، من يقرأ الكلام العربي، من يقرأ في القرآن والسنة، يجد أنه استخدام أي اسم موصول لغير المفرد المذكر ليس كثيرا. أغلب إشي جاء للمفرد المذكر، زي لنزعن أيهم هو أشد، أيهم أشد على معنتية، كثير استخدمت المفرد المذكر، لغير المفرد المذكر ليس بذاك الاستعمال الشائع يعني المتوافر. لكن أنا في النهاية أعطيك إياها حتى يعني إذا مرت معك أن تحسن إعرابها وتعرف ماذا تعرب ومتى تكون مبنية. ذهب 49 صح؟ يعني أنا حتى اسم الموصول من قدرين مخلص اليوم، لأنه بقي علينا الكلام عن جملة صلة الموصول وفيها حديث طويل، ذلك لن أكثر على الطالب أكثر من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.